في نسختي من أحكام الجنائز والتي ستطبع فيما بعد على صواب إن شاء الله. لأنه لا تشد ليس عند البخاري. عند البخاري لا تشد. هذه رواية مسلم. عند زيارة القبور أدعو بهذا الدعاء، سواء كان المزار رجلا أو امرأة. ولا دراسة جماعية ما تساعدك. الزائر المزار أقول لا. وعند زيارة القبور سواء كان المزور رجلا أو امرأة، أم تعني إذا كنت رجلا؟ يعني الرجل والمرأة. والمرأة يعني ماذا نفعل؟ ندعو لها أم لا ندعو؟ مش الدعاء يعني. وعند زيارة القبور أدعو بهذا الدعاء. حقا أنا أخطأت، سواء كان الزائر رجل وليس امرأة. ليس امرأة، لكن هنا في تناقض. ألا وهو شوف الذي علمه الرسول صلى الله عليه وسلم لأم المؤمنين عائشة. على أقصد ذلك ما أسألك عما تقصد. أنا سألتك ماذا تقصد؟ لماذا تجيب لي عن شيء ما سألتك عنه؟ أقول لك تناخد. عند زيارة القبور أي عند زيارة الرجل للقبور يدعو بهذا الدعاء الذي علمه الرسول صلى الله عليه وسلم لأم المؤمنين عائشة. ليش علم عائشة هذا الدعاء الذي يزار به القبر؟ فهي امرأة، وأنت تقول المرأة لا تزور القبور. خذ تأمل. لأني سألته قالت له كيف أقول؟ كيف أقول؟ أنت تجيب عن شيء إذا تتعب نفسك به. شوف الحديث الأول. أنا أتعلم ورشة خواتي قالت له كيف أقول لهم يا رسول الله. يقي عبارة التستقيم إذا أضفت إضافة ثانية، وإلا فأنت متناقض. وعند زيارة القبور من الرجل أو المرأة يدعو بهذا الدعاء الذي علمه الرجل عائشة إلى الله. أما إذا قلت وعند زيارة الرجل القبور يدعو بهذا الدعاء الذي علمه الرجل عائشة، ففي تناقض. فإذا إما أن ترفع الدليل لأنه يناقض دعواك. الدليل يدل أنه يجوز المرأة أن تزور القبور وتقول كما علم الرسول عائشة صلى الله عليه وسلم، وإما أن تصحح عبارتك هنا في أول فقرة في التقول وعند زيارة القبور من الرجل أو المرأة يدعو بهذا الدعاء إلى آخره. وعند زيارة الرجال للقبور يدعو بهذا الدعاء الذي علم الرسول صلى الله عليه وسلم. إخوة الإيمان، تتمة الكلام في الشريط التالي. يدعو بهذا الدعاء إلى آخره. وعند زيارة الرجال للقبور يدعو بهذا الدعاء الذي علمه الرسول صلى الله عليه وسلم. ناخذ الذي علمه الرسول صلى الله عليه وسلم. نمين. أو نذكر الحديث بدون أن نذكر. الآن ينتقل البحث من جامع الرسالة إلى الحاضرين. فهمتم علي ماذا أقول؟ طيب نحن الآن عندنا مسألة أنه لا يصح للنساء أن يزور القبور. هذا كلام لا يصح. عندنا أن النساء لا يزور القبور. هاي الحديث أنت جبته.